وهو مذهب الشافعي في القديم، وبه حكم الخلفاء الراشدون. لكن قال الشافعي: أخبرنا مسلم بن خالد، أخبرنا ابن جريج عن ليث بن أبي سليم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها ولا فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها، ليس لها إلا نصف الصداق، لأن الله يقول: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. قال الشافعي: بهذا أقول، وهو ظاهر الكتاب. قال الشافعي عندك بهذا أقول، عندي هذا أقوى. طيب ماشي، وهو ظاهر الكتاب. قال البيهقي: لكن ما دام الحافظ بن كثير يقول حكم به الخلفاء الراشدون، يعني في الأول يعني أنه إذا خلا بها، إذا أغلق الباب وأرخى الستر، فقد وجب لها المهر كله، هذا حكم به الخلفاء. قال يعني ما أدري كيف، لعله هو الأرجح. نعم. قال البيهقي نعم، وليث بن أبي سليم، هذا الفصل، ليث بن أبي سليم، وإن كان غير محتج به فقد رويناه من حديث ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما، فهو مقوله، فهو يقوله لكن الراجح ما حكم به الخلفاء، فهو مقول له، يعني اي الله مش انا قلت ان هذه المحققه تحتاج الى تحقيق، تحقيق الخمسه يحتاج الى تحقيق. نعم. وقوله تعالى: الا ان يعفون، اي النساء، عما وجب لها على زوجها من النصف، فلا يجب لها عليه شيء. قال السدي عن ابي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: الا ان يعفون، قال: إلا أن تعفو السيد فتدع حقها. قال الإمام أبو محمد بن أبي حاتم رحمه الله، وروي عن شريح وسعيد بن المسيب وعكرمة ومجاهد والشعبي والحسن ونافع وقتادة وجابر بن زيد وعطاء الخرساني والضحاك والزهري ومقاتل بن حيان وابن سيرين والربيع بن أنس والسدي نحو ذلك. قال: وخالفهم محمد بن كعب القرذي فقال: إلا أن يعفون، يعني الرجال، وهو قول شاذ لم يتابع عليه، انتهى كلامه. وقوله تعالى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، قال ابن أبي حاتم: ذكر عن ابن لهيعة حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولي عقدة النكاح الزوج. وهكذا أسنده ابن مردوي من حديث عبد الله بن لهيعة به. وقد أسنده ابن جرير عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره، ولم يقل عن أبيه عن جدي، فالله أعلم. ثم قال ابن أبي حاتم رحمه الله: وحدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا جرير يعني ابن حازم عن عيسى يعني ابن عاصم قال: سمعت، يعني نعم، عن عيسى يعني ابن عاصم، أحسنت. نعم. قال سمعت شريحا يقول: سألني علي ابن أبي طالب عن الذي بيده عقدة النكاح، فقلت له: هو ولي المرأة. فقال علي: لا، بل هو الزوج. ثم قال: وفي إحدى الروايات عن ابن عباس رضي الله عنهما وجبير بن مطعم وسعيد بن المسيب وشريح في أحد قولي وسعيد بن جبير ومجاهد والشعبي وعكرمة ونافع ومحمد بن سيرين والضحاك ومحمد بن كعب القرظي وجابر بن زيد وأبي مجلد والربيع بن أنس وإياس بن معاوية ومكحول ومقاتل بن حيان أنه الزوج. وهذا هو الراجح، لأنه الحقيقة إذا قال رجل

وفي الصحيح أيضا من حديث الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن بريدة بن الفصيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن بكروا بالصلاة في يوم الغيم، يعني خشية أن تغرب الشمس ولم يصلوها، فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. نعم. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن أبي تميم عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد من أوديتهم يقال له المخمص صلاة العصر، فقال: إن هذه الصلاة صلاة العصر عرضت على الذين من قبلكم فضيعوها، ألا وإن من صلاها ضعف له أجره مرتين، ألا ولا صلاة بعدها حتى تروا الشاهد. إن الوقت بعدها وقت نهي. نعم. حتى تروا الشاهد غروب الشمس. نعم. ثم قال: رواه عن يحيى بن إسحاق عن الليث عن خير بن نعيم عن عبد الله بن كبيرة به، وهكذا رواه مسلم والنسائي جميعا عن قتيبة عن الليث، ورواه مسلم أيضا من حديث محمد بن إسحاق قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب كلاهما عن خير بن نعيم الحضرمي عن عبد الله بن هبيرة السبائي به. نعم. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد أيضا قال: حدثنا إسحاق أخبرني مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس عن مولى عائشة قال: أمرتني عائشة رضي الله عنها أن أكتب لها مصحفا، قالت: فإذا بلغت هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فآذني، فلما بلغتها آذنتها، فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا رواه مسلم عن يحيى ابن يحيى عن مالك به. وقال ابن جرير: حدثني المثنى حدثنا الحجاج حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كان في مصحف عائشة رضي الله عنها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر. وهكذا رواه من طريق الحسن البصري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها كذلك. وقد روى الإمام مالك أيضا عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع قال: كنت أكتب مصحفا لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فلما بلغت آذنتها فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. وهكذا رواه محمد بن إسحاق بن يسار فقال: حدثني أبو جعفر محمد بن علي ونافع مولى بن عمر أن عمرو بن رافع قال فذكر مثله، وزاد: كما حفظتها من النبي صلى الله عليه وسلم. طريق أخرى عن حفصة رضي الله عنها. قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن عبد الله بن يزيد الأزدي عن سالم بن عبد الله أن حفصة رضي الله عنها أمرت إنسانا أن يكتب لها مصحفا، فقالت: إذا بلغت هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فآذني، فلما بلغ آذنها فقالت: اكتب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. طريق أخرى. قال ابن جرير: حدثني ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب